ثم ذكر أن العلم يقبض بقبض العلماء أي بموتهم، وذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي يأخذه منهم ويخرجه من نفوسهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي بانقضاء آجالهم، فإذا مات عالم ذهب معه ما كان من العلم، فلا يزال ذلك بالناس حتى يذهب علماؤهم فيزول اسم العلم منهم، فيقبض العلم من الناس بقبض علمائهم. فمن عقل هذا الأصل وجبه أن يبادر إلى أخذ العلم عن العلماء لئلا تفضي به الحال إلى زمن الجهل الذي لا يعرف ما يدين به الله سبحانه وتعالى من دين. فإذا فسح للإنسان في آجال أهل العلم حتى أدركهم فإنه ينبغي أن يبادر إلى أخذه عنهم وليحذر التسويف. قال بعض السلف: سوف جند من جند إبليس، سوف جند من جند إبليس. وقال غيره: التسويف من شعاع الشيطان، التسويف من شعاع الشيطان، يعني من بهرج الضوء الذي ينشره الشيطان في الناس ويميل به قلوبهم بأنهم لا يزالون يسوفون ويؤملون في ابتغاء مطالبهم حتى تفضي بهم الحال إلى فوات وقت الإمكان. وقد رأينا هذا كثيرا في أناس كانوا يعيشون مع علماء من آبائهم لم يتفطنوا إلى حسن أخذ العلم عنهم إلا بعد وفاتهم، فكانوا يؤملون أنه يفتح لهم في الوقت حتى يكمل لهم التحصيل عن آبائهم على أكمل حال هم يريدونها في أنفسهم، فأفضى بهم التسويف والتأميل حتى توفي والده ولم يأخذ العلم منه. فإذا كان هذا واقعا من ابن العالم مع أبيه في بيته فوقوعه في غيره أولى ممن لا يكاد يلقى العالم إلا شيئا يسيرا في حلقة درسه أو في مجلس إفتائه أو غير ذلك، مما يدعو العبد إلى المبادرة إلى أخذ العلم من العلماء وأن لا يفوت شيئا من الزمان في تلقي العلم عنهم ابتغاء سلامة دينه ونجاته. فإن هذا العالم بمنزلة النور الذي يدلك على الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات هذا العالم ذهب هذا النور، فمن اقتبس من مشكاة أنواره قبسا من النور يهتدي به هدي، ومن أهمل نفسه حتى مات العالم لم يكن له من مشكاة النور ما يهتدي به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.